يقول في سؤال ثان أيضا: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفي قبلها، فهل هي ترث منه من نصيبه يعني، علما بأنه توفي قطيع وله أولاد عم غيرها وله أولاد عم غيرها وجدتي هي في الدرجة الأولى؟ ليس العم ميراث من ابن أخيها ولا من ابن أختها، العم لا ترث أو خال لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، مات وله عصبة ابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه شقيق أو عم لأب أو بني عم أو له أم العصبة. أما ابن أخي لأم لا يرث، ابن أخي لأم ليس من العصبة، وهكذا أخوه من الأم ليس من العصبة، لكن له فرق، أخوه من الأم له السدس إذا وجد، وأما ابن أخي لأم ليس من العصبة. فالحاصل أن عمه ليست من العصبة ولا ترث من أخيها، فالميراث هو للعصبة من زياد من بني عمه أو بني أخيه لأبيه وأمه أو بني أخيه لأبيه أو عمه لأبيه وأمه أو عمه لأبيه أو بني أعمام لأبيه وأمه أو بني أعمام لأبيه أو له العصبة. نعم. يعني هذه المرأة الآن لا ترث من ابن أخيها، وهو ذكر بأنه قطيع يعني ما له عقل. نعم له أولاد عم. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.